اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل الرابع: الاستعمار البحري، الثلاثة الكبار، بصوت مروى مدين. الاستعمار الهولندي. القرن السابع عشر هو بلا ريب قرن هولندا، فقد طفرت فيه إلى المقدمة كقوة بحرية تجارية استعمارية، ودخلت الاستعمار من أوسع أبوابه. وقد كانت الأراضي المنخفضة هولندا وبلجيكا خاضعة لإسبانيا، وشاركت بهذه الصفة في التجارة البحرية الجديدة بدرجة ما في وجه الاحتكار التجاري البرتغالي. ولكن الحقيقة أن موقع البرتغال إيبيريا عامة، وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق، لم يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروبا، لأن إيبيريا تنعزل عن القارة ومواصلاتها البرية بالحائط الجبلي والبعد الجغرافي. ومنذ أن انتهى دور المدن الإيطالية، أصبح المدخل الطبيعي لتجارة أوروبا مع الشرق هو الأراضي المنخفضة، باعتبارها نهاية الشارع الرئيسي للحركة في قلب القارة، ونعني به الراين، الذي وحده من بين أنهار غرب القارة يتوغل حتى قلبها. ولم تتوانى هولندا عن توظيف هذا الموقع المدخلي الجديد، فنجحت أولاً في انتزاع استقلالها من إسبانيا في حروب الإصلاح الديني في العقد التاسع من القرن السادس عشر، وذلك بفضل تحصنها في دلتاها الإسفنجية وإغراقها لأراضيها الواطئة في وجه العدو، بالإضافة إلى مزاياها كأمة ملاحية في بيئة بحرية مثالية. هذا بينما ظلت بلجيكا إسبانية ولم تستطع أن تخرج إلى البحر والاستعمار فيما بعد إلا في موجة القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة البهار والشرق تنصب انصبابا في هولندا، التي ورثت دور البرتغال بمثل ما ورثت أنتور دور لشبونة، فصارت أكبر مركز تجاري في أوروبا. أو قد نقول بطريق غير مباشر، ورثت هولندا دور إيطاليا، بل دور العرب، وسنحت الفرصة الكبرى لهولندا لتأكيد مكانتها حين حطمت إسبانيا قوة البرتغال، ثم حين تحطمت قوة الأرمادة. قرن هولندا. فبدأت هولندا تنقض على المستعمرات البرتغالية الإسبانية في وقت ما، وقبل أن يمضي نصف قرن على الاستقلال كانت هولندا في كل بحار العالم. وبعدها بقليل وصلت إلى أوج قوتها وانتزعت السيادة من البرتغال في جزر الهند الشرقية، التي ظلت باستثناء تيمور هولندية بعد ذلك باستمرار، وهي بذلك قد ورثت إمبراطورية البرتغال كما ورثت موقعها الجغرافي ودورها التجاري. وفي الطريق إلى الهند أقاموا مستعمرات ساحلية في ساحل غانا، وكانوا أول من نزل في الكاب بموقعه الحيوي بعد إذ أخطأها البرتغاليون بصورة محيرة وغير مفهومة. ثم بعدها امتلكوا جزيرة موريشيوس التي أعطوها اسم أميرهم موريس، وأخيرا احتلوا جزيرة سيلون حيث سيكون لهم دور طويل فيها. أكثر من هذا، غمر الهولنديون من جزر الهند الشرقية جنوبا حتى كشفوا ساحل شمال أستراليا لأول مرة في بداية القرن السابع عشر، وحتى سميت لحين ما بهولندا الجديدة. كذلك كشف تازمان تازمانيا ونيوزيلند نسبة إلى زيلند بهولندا في النصف الأول من نفس القرن، إلا أن هذه الكشوف لم تؤدي إلى دور استعماري ما. لا، ولم تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم، بل أسسوا مستعمرات في البرازيل وجيانا، وكانوا هم الذين اكتشفوا لأول مرة رأس هورن الذي يحمل اسم إحدى قراهم. فضلا عن ذلك امتلكوا مفتاح مدخل أمريكا الشمالية في نيو أمستردام نيويورك فيما بعد. وعدا هذا فقد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل البحري لكل أوروبا، حتى سموا أنفسهم نقلة البحر، كما سماهم غيرهم بقالة أوروبا. وسيلاحظ عند هذا الحد أن الإمبراطورية الهولندية صورة محرفة للإمبراطورية البرتغالية، ففي أوروبا نفسها لم يكن ثمة مجال لتوسع أي منهما ابتداء. أما عبر البحار فكل منهما إمبراطورية بحرية ساحلية تتألف من رقع متناثرة. كذلك فقد بدأت تجارة لا توطنا، وذلك بحكم كثافة السكان في مستعمرات العالم القديم. ومع ذلك فقد تحولت هناك بالتدريج من الاستعمار الاستغلالي إلى درجة ما إلى الاستعمار السكني، ومن التجارة إلى الأبعاديات، بينما في العالم الجديد ساد هذا الطابع الأخير مبكرا. وكالبرتغال لم يكن لتوهج هولندا ولا معانيها كقوة بحرية أن يبقى طويلا، فهي مثلها تعاني أساسا من قاعدة أرضية محدودة الرقعة، فقيرة في تربتها وإنتاجها الزراعي، لا تعرف الكفاية الذاتية حتى في الغذاء، فقيدة حتى للموارد الغابية والمعدنية اللازمة لبناء السفن. والواقع أنه كان على هولندا أن تستورد كل مقومات حياتها اليومية والغذائية والبحرية، شأنها في ذلك شأن بريطانيا فيما بعد. حتى لقد قيل إن كل رأس مالها لم يكن سوى موقعها الجغرافي، وكل خامها لم يكن إلا النقل، ومن ثم كان مقتلها يكمن كالبرتغال في حرمانها من تجارتها. ثم هي كانت كالبرتغال أيضا تعاني من قوة بشرية محدودة الحجم، ولها مثلها حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة فرنسا. على يديها سيكون تحطيم قوتها كما خبرت البرتغال على يد إسبانيا. وتماما كما اغتنمت هولندا الفرصة لترث البرتغال، فستغتنم قوة بحرية أخرى بريطانيا الفرصة لترث هولندا. بل كانت هولندا في وضع أسوأ من البرتغال، لأنها وقعت بين شقي رحى فرنسا على القارة وبريطانيا في البحر. دور الانحدار. ففي القرن السابع عشر بدأت كل من فرنسا وانجلترا تتطلع وتخرج إلى البحر وتنافس هولندا على التجارة العالمية والقوى البحرية، ولكن خطر فرنسا كان الأسبق، ظهر في القرن السابع عشر، غير أن هولندا استطاعت أن تحتفظ بقوتها إزاءها طوال هذا القرن، في حين كان موقف انجلترا أقرب إلى السلام الأسمى، ولم يتخذ شكلا حربيا إلا في القرن الثامن عشر. وعموما فلم يكن عداء بريطانيا لهولندا أو خطرها عليها يصل إلى عداء فرنسا وخطرها. ويتراوح تاريخ الصراع إما بين حروب منفصلة بين هولندا وفرنسا، أو بين هولندا وانجلترا، وإما بين حروب أحلاف بين هولندا وفرنسا ضد انجلترا، أو بين هولندا وانجلترا ضد فرنسا. وفي كل هذه الحالات وأيا كانت النتائج المباشرة للحروب، كان هذا عبئا خطيرا على موارد هولندا المحدودة وامتصاصا لطاقتها. وقد كان دور فرنسا في تحطيم قوة هولندا أكبر من دور بريطانيا، لأن هولندا كانت أضعف على البر منها على البحر كثيرا، فكان يمكن أن تواجه بريطانيا بدرجة أو بأخرى. أما مع فرنسا فلم يكن ظل لندية ما. ومع ذلك فقد كان صراع هولندا مع الإنجليز في البحر مريرا بل وحشيا، واستماتوا في وجههم لأنهم هم مباشرة الطامعون في تجارة المحيط، حياة هولندا أو موتها. ولا يبدأ القرن الثامن عشر إلا وكانت هولندا قد فقدت معظم تجارتها وخسرت كل قوتها البحرية، وخرجت تماما من دائرة صراع القوة، وأصبحت بمثابة برتغال الشمال. حتى مستعمراتها أخذت تتقلص فيما بعد، كما في أعقاب الحروب النابليونية حين انتزعت بريطانيا منها مستعمرة الكاب، هذا عدا أنها هي نفسها سقطت لفرنسا نابليون. وكما انقضت هولندا من قبل على المستعمرات البرتغالية في الشرق الأقصى، انقضت انجلترا على مستعمرات هولندا هناك. ومن الغريب أن هولندا بعد ذلك مالت تماما كالبرتغال إلى أن تصبح حليفا تقليديا، بل وعال على الحماية البريطانية سواء في القارة أو في البحر أو في المستعمرات. وباختصار فقد ورثت بريطانيا بالذات دور هولندا مثلما ورثت فرنسا دور إسبانيا. الاستعمار الفرنسي. مع نهاية القرن الخامس عشر كانت فرنسا قد استكملت وحدتها القومية حول باريس، غير أنها في وصولها وتدعيمها لحدودها الشرقية البرية غير الواضحة دخلت في صراع بري مع القوى المجاورة استغرقها مدى النصف الأول من القرن السادس عشر، كما أنفقت نصفه الآخر في حروب الإصلاح الديني. كذلك كان عليها أن تقاوم أطماع إسبانيا في السيطرة عليها طوال ذلك القرن، فلم تكن لذلك كله مستعدة للخروج إلى العالم الخارجي سواء في القارة أو عبر البحار إلا مع مطلع القرن السابع عشر. ولكن إذا كانت قوة إسبانيا قد تدهورت حينذاك، فقد كانت هولندا في طريقها إلى السيطرة البحرية، ولهذا أصبحت السياسة الفرنسية منذ ذلك الوقت موزعة بين هدفين محوريين: التوسع القاري شرقا وصولا إلى الحدود الطبيعية، عقدة فرنسا منذ البداية وإلى اليوم، وبناء قوة بحرية عظمى للتوسع عبر البحار. وقد قام على تلك السياسة كل من ريشيليو وكولبير في القرن السابع عشر، وسيصبح هذان الهدفان والتمزق العضوي بينهما ملمحا أساسيا مزمنا في كل كيان فرنسا المقبل. ولا شك أن فرنسا خلال العصور الحديثة وحتى الانقلاب الصناعي كانت أوسع وأرسخ وأقوى قاعدة أرضية في غرب أوروبا، فهي تكاد تمثل أقصى رقعة للدولة الوطنية الموحدة قبل عصر السكك الحديدية، وهي ضعف بريطانيا مساحة، وكانت إلى ما قبل الانقلاب ضعفها سكانا، ثم هي أغنى القوة بالموارد الطبيعية وأقربها إلى التوازن الحرفي والاكتفاء الذاتي. وقد كان من الممكن لها أن تبني أعظم قوة بحر في ذلك الوقت، بل بنتها بالفعل في بعض مراحل القرنين السابع والثامن عشر، وكان من الممكن لها أن تكون إمبراطورية استعمارية كبرى، ونجحت في ذلك فعلا. إلا أن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة وحروبها المتصلة في القارة كان يمتص مواردها وطاقاتها بإزمان، ويسلب أكثر مشاريعها البحرية كثيرا من إمكانياتها. وفضلا عن هذا، فإن فرنسا بغناها الزراعي الداخلي واقترابها التقليدي من الكفاية الذاتية لم تكن تشعر بقوة طرد طبيعي على اليابس أو قوة جذب على البحر. كذلك فإنها كإسبانيا دولة بحرين، مما يعوق وحدة أسطولها البحري. وفي هذا كله تكرر فرنسا دور إسبانيا وتوسعاتها إلى حد بعيد وإن يكن على نطاق أكبر. والحقيقة أنها ورثت إسبانيا استراتيجيا مثلما ورثت هولندا البرتغال، وكما كان على إسبانيا أن تواجه البرتغال كان على فرنسا أن تتصدى لقوة هولندا الطافرة في أوروبا. وقد بدأت فرنسا بانتزاع الأراضي المنخفضة بلجيكا من إسبانيا المتداعية في منتصف القرن السابع عشر، وبدأت حروبها ضد هولندا مستفيدة من تحالف إنجلترا معها ضدها في بعض الحالات، حتى تداعت قوة هولندا على يدها في نهاية القرن. ولكن فرنسا رغم ما تراكم لديها من قوة بحرية ضخمة لم تكن تسيطر على التجارة المربحة إلا إلى حد ضئيل، وظلت بحريا قوة عسكرية أكثر منها تجارية. ولذلك فقد كانت إنجلترا هي التي ورثت دور هولندا التجاري، رغم أن فرنسا هي التي حطمت قوتها عسكريا، تماما كما كانت إسبانيا هي التي حطمت البرتغال، ولكن التي ورثتها هي هولندا. ولذلك أيضا كانت هذه القوة البحرية كاستهلاك لا يقابله إنتاج عبئا على مواردها. وقد كان أمام فرنسا إمكانية بناء إمبراطورية تجارية في البحر المتوسط والشرق العربي تزري بهولندا وتعجز إنجلترا، إلا أن ترددها بين الاهتمامات القارية البرية والتوسع البحري بدد مشاريع كولبير وضيع نصيحة الفيلسوف لابنز المعروفة في هذا الصدد. ورغم أن قوة بريطانيا البحرية حربيا وتجاريا كانت تطفر في القرن الثامن عشر باستفحال، ورغم أنه كان على فرنسا أن تتصدى لها بحيث تحول هذا القرن إلى صراع ثنائي خطير بينهما، فإن من الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنسا كأكبر قوة في أوروبا، فقد كانت تفوق بريطانيا على القارة برا ولا تقل عنها بحرا. وقد جمعت فرنسا قواها مع إسبانيا خلال القرن عدة مرات في حروب مطولة ضد بريطانيا بسبب توسع تجارة هذه توسعاً خطيراً. ولكن ظلت صراعات فرنسا القارية خاصة مع النمسا تستنزف طاقاتها. وفي أواخر القرن كان الفارق في القوة بين فرنسا وانجلترا يزداد ضيقاً، إلى أن كانت انتفاضة فرنسا نابليون بعد الثورة، وفيها وصلت السيادة الفرنسية في أوروبا إلى قمتها، ولكن أيضاً إلى نهايتها، فقد انتهى لمعان القوة الفرنسية وبريقها الشديد كالشهب إلى احتراق أخير، لتعطي فرنسا مكان الصدارة لبريطانيا. تفصيل ذلك أن نابليون حاول أولاً أن يؤسس إمبراطورية في المشرق في مصر والشام، تكون مواقع الخطى إلى الهند كي يضرب بريطانيا فيها، أو لتكون مصر لؤلؤة الإمبراطورية الفرنسية في مقابل الهند لؤلؤة الإمبراطورية البريطانية كما قيل. وفي مرحلة تالية حاول أن يغزو بريطانيا في جزيرتها، لكن قصور فرنسا البحري التقليدي وصل إلى قمته في هذه المحاولة التي انتهت بالطرف الأغر. وكانت المرحلة الأخيرة هي الحصار القاري لبريطانيا لحرمانها من كل تجارة أوروبا. وفي هذا السبيل أخضع أوروبا جميعها عدا السويد والنطاق العثماني، كما انتهى به إلى حملة الروسيا القاتلة. ولعل هذه كانت أعظم إمبراطورية أوروبية شهدتها العصور الحديثة، إن لم يكن التاريخ جميعا. لكن تلك كانت نقطة الضعف النهائية، فقد اتسعت الجبهة إلى مدى غير عملي، فجاءت النهاية نتيجة للاستنزاف المطلق لقوة وموارد فرنسا. عبر البحار، تلك التوجيهات وهذه الصراعات تنعكس بوضوح على الاستعمار الفرنسي عبر البحار. ففي النصف الأول من القرن السادس عشر وصلت فرنسا في العالم الجديد إلى سانت لورنس جاك كارتييه، وأسست في النصف الأول من القرن التالي مستعمرتها الكبرى في كويبيك كنواة لكندا الفرنسية أو فرنسا الجديدة شامبلن. وقد بدأت هذه حقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة، لكنها ارتبطت بصرامة بالنهر، حيث كانت الكتلة اللورنسية الغابية الجرداء إلى الشمال تضع حداً للتوسع. وحتى على النهر ارتبط التوسع بآخر حد للملاحة المحيطية الممكنة حينذاك. ومن البحيرات اقتيدت فرنسا تلقائياً إلى قلب القارة، فهبطت في النصف الثاني من القرن السابع عشر مع الميسيسيبي حتى وصلت إلى الخليج لاسال، وعلى محور النهري مرة أخرى أسست مستعمرة لويزيانا المترامية التي تشمل القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. والحقيقة أن فرنسا كانت خير من أفاد من الأنهار في التوسع السياسي، واتخذت منها هيكلاً لإمبراطوريتها في العالم الجديد. وفي الحالين سيرى الطابع القاري أو البري واضحاً في الارتباط بنهر، بل في الارتباط بقلب القارة. على أن ضخامة المستعمرات الفرنسية في أمريكا الشمالية جاءت في النهاية نقطة ضعف لا قوة، فبعكس بريطانيا في الولايات الثلاث عشرة التي تحصرها الأبلاش والليجيني، كان من سوء حظ فرنسا بعد توغلها في سانت لورنس أنها لم تجد عقبة طبيعية كبرى توقف توسعها حتى توطد أقدامها وتعمق وجودها فيما ملكت. ولهذا أدى تقدمها الكاسح السريع إلى لويزيانا إلى أن أصبح وجودها كله مساحة لا كثافة، قوة بشرية ضئيلة في رقعة قارية هائلة، ولهذا لم تستطع أن تحتفظ بها طويلا. وفيما عدا هذا اتجهت فرنسا في العالم الجديد إلى جزر الهند الغربية، حيث نجح في أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من إسبانيا، أهمها غواديلوب والمارتينيك، كما قفزت منها إلى الساحل المقابل في أمريكا الجنوبية لتتخذ لها موطئ قدم في جيانا الفرنسية. وحتى ذلك الوقت كانت التجارة أسهل وأربح من التعمير، ولذلك كانت جزر الهند الغربية تدر على فرنسا عائداً أكبر من لويزيانا وكندا. والحقيقة أن هذا يرجع أيضاً إلى قيمة الحاصلات المدارية والحاجة إليها في أوروبا بالنسبة إلى محاصيل أمريكا الشمالية التي كانت على أحسن تقدير تكرر إنتاج أوروبا. أما في العالم القديم فقد اتجهت فرنسا إلى الهند الشرقية، ولكن الهند خاصة، فأنشأت مجموعة من القواعد التجارية على سواحل الهند شرقا وغربا، وتوغلت منها إلى الداخل قليلا أو كثيرا دوبلي وشركة الهند الشرقية الفرنسية. وقد نشطت تجارة فرنسا مع هذه المستعمرات نشاطا كبيرا في القرن السابع عشر، ولكن المنافسة والصراع مع بريطانيا سلب فرنسا كثيرا من تلك التجارة أولا، ثم كثيرا من تلك المستعمرات نفسها ثانيا. فبعد أن أثرت المنافسة البريطانية كثيرا من تجارة فرنسا في الهند، بدأ الغزو والفتح، وخسرت فرنسا الحرب بسبب قصورها البحري، فضاعت منها الهند بعد حرب السنوات السبع التي انتهت في 1763. ولم يبق لها إلا بعض جيوب ساحلية رمزية بحتة تتوزع في شندراناغور ويانون وبونديشيري وكريكال وماهي. وفي نفس الوقت تكرر نفس المصير في العالم الجديد، فقد انتقل صراع فرنسا بريطانيا إلى كندا، ونجحت الأخيرة بفضل قوتها البحرية وقصور فرنسا البحري في انتزاعها بعد حرب السنوات السبع وتحويلها إلى دومينيون بريطاني. ومرة أخرى لم يبق لفرنسا إلا بقايا تذكارية شكلية في جزيرة سان بيير وميكلون تجاه ساحل نيوفوندلاند. وإذا كانت فرنسا قد عادت بعد قليل في حرب الاستقلال الأمريكية لمساعدة أمريكا، وحاربت مع إسبانيا ضد بريطانيا إلى أن طردت هذه في النهاية، إلا أن فرنسا بدورها سرعان ما فقدت لويزيانا في صفقة البيع السياسية التي قام بها نابليون. والحقيقة أنها لم يكن من الممكن الاحتفاظ بها بعد أن اضطرت قوة بحرية أكبر إلى الخروج من القارة. وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التي تكونت في الموجة الأولى للاستعمار في القرنين السادس والسابع عشر، سواء في العالم الجديد أو القديم، سواء في العروض المعتدلة أو المدارية، قد ضاعت قبل أن تبدأ الموجة الثانية في القرن التاسع عشر، وهي قد ضاعت أساساً على يد بريطانيا. بل أكثر من هذا، يمكن أن نقرر أن فرنسا خرجت من تلك الموجة الأولى بإمبراطورية متواضعة، بقايا إمبراطورية أقل اتساعاً وغنى مما خرجت به أي من البرتغال أو إسبانيا أو هولندا، عدا بريطانيا بالطبع. ولعل فرنسا وحدها هي التي تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة في تاريخ الاستعمار. ومعنى هذا أيضاً أن إمبراطورية فرنسا كما كانت في عصر ما قبل التحرير المعاصر، ترجع أصولها في معظمها إلى موجة الاستعمار الثانية في القرن التاسع عشر. الاستعمار البريطاني. الحقيقة الكبرى والضابط الحاسم في تاريخ بريطانيا السياسي والاستعماري هي أنها بصدفة جيولوجية جزيرة قارية من القارة وليست فيها، فمرة قد تفرض عليها جزريتها التخلف، فإذا بها مرة أخرى ترعى نموها، ومرة ثالثة تضمن تقدمها. تفسير ذلك أن بريطانيا مرت بثلاث مراحل واضحة في تطورها: المرحلة الاستعمارية، فالقارية، فالجزرية. الاستعمارية حين خضعت لغزوات وموجات القارة أيام الأنجلز والساكسون، والقارية حين حكمت أجزاء من فرنسا في العصور الوسطى، والجزرية حين انعزلت عن القارة قبيل عصر الكشوف. المرحلة الجزرية. ولكن جزرية بريطانيا ليست وحدها كل شيء، إذ لا يقل عن ذلك أهمية أنها جزيرة كبيرة فسيحة، يعني أنها تقدم قاعدة أرضية عريضة متعددة الموارد يمكن أن تقيم دولة كبيرة. ولولا هذا لما زادت عن مجرد تابع أو ذيل لقوة مقابلة على القارة، أشبه شيء بصقلية مثلا، ولكن دون تاريخها المفعم. ولئن كانت بريطانيا لا تزيد مساحة عن نصف فرنسا، فإن السهل الإنجليزي نواتها النووية سياسيا واقتصاديا لا يقل كثيرا عن مساحة السهل الفرنسي. ومع هذا فإن قوة الطرد على اليابس والجذب إلى البحر أقوى بلا شك منها في حالة فرنسا، ولهذا فبريطانيا هي البيئة البحرية الكاملة التي حملت قوة بشرية كبيرة أولا، وخلقت أمة ملاحة من الدرجة الأولى بعد ذلك، ومنحتها في نفس الوقت عنصر الحماية وحفظتها من اضطرابات وقلقلات القارة. ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطوراً جذرياً، فقبلها كانت على نهاية العالم ولا تؤدي إلى شيء، كانت بالضبط أستراليا العصور الوسطى كما قيل، بل وفي أكثر من معنى ذلك فلقد كانت كل ثروتها الصوف الذي تصدره إلى القارة، خاصة إلى هولندا وإيطاليا. ولكن الكشوف الجغرافية حولت هذا القطب السالب المعزول المتطوح إلى قطب موجب في قلب المعمور المتمدد ما بين العالم القديم والجديد. وفي هذا المعنى يمكن أن نقول إن إسبانيا والبرتغال بكشوفهما هما بلا قصد اللتان أعطتا بريطانيا حياة جديدة ومكانة جديدة في العالم. ولقد أنفقت بريطانيا العصور الوسطى في الحروب الإقطاعية ثم الإقليمية لتنسج وحدتها السياسية دون ما خطر من الحروب الخارجية التي يمكن أن تؤخر تلك الوحدة. وبفضل هذه العزلة الرائعة كانت أولى دول أوروبا إلى تحقيق الوحدة القومية في العصور الحديثة، وقد حررها هذا لتنزل إلى البحر الذي جعلته العروض الشمالية العاصفة والبيئة المادية المتلاطمة مدرسة بحرية قاسية ولكنها ممتازة تتطلب المرونة قبل الضخامة والمناورة قبل الحجم. ومع ذلك فلم تكن بريطانيا مهيئة لتخرج إلى البحار حين الكشوف أو بعدها، حيث كانت السيادة للبرتغال وإسبانيا ثم لهولندا وفرنسا، وظلت هي في منطقة الظل أو شبه الظل. ولكنها في حدود هذا الظل كانت تحاول خلال القرن السادس عشر أن تلتقط أي مكسب أو فتات من التجارة المحيطية، إما بعيداً عن النفوذ الإسباني أو مغافلة له، بعيداً عنه بالاتجاه إلى العالم الجديد من طريق شمالي متطوح. فكان أول خروج لها نحو الشمال الغربي، حيث اكتشفت في آخر القرن الخامس عشر نيوفوندلاند والبرادور جون كابوت، وهي دائرة محدودة القيمة التجارية. أما مغافلة له فبالتسلل إلى المستعمرات الإسبانية الاحتكارية للتجارة معها سرا، فبدأت بين الجانبين حروب عصابات بحرية بكل معنى الكلمة. فكان هذا عصر القرصان المشهور بكل مغامراته وإثاراته وملاحمه التي دارت على البحار العليا والبحار الدافئة، وتمركزت خاصة في الكاريبي، والتي تؤلف ساجة بحرية أسطورية تكاد تكون ألف ليلة الغرب أو العصور الحديثة، إلا أنها دموية عدوانية. وفي هذه القرصنة الدامية ستكون نواة البحرية والاستعمار البريطانيين. الإمبراطورية البحرية. وفي هذه الفترة كان كل ما تطمح إليه بريطانيا في وجه أطماع القوى السائدة هو أن تحافظ بحذر على استقلالها، وذلك بمضاربتها بعضها ببعض، إسبانيا بفرنسا خاصة، إلى أن حاولت إسبانيا غزوها بالأرمادا في 1588، فكانت المعركة بين الضخامة والمرونة، وانتصرت المرونة، لأن سفن الأرمادا كقلاع عائمة حقيقية كانت ثقيلة بطيئة، بينما سفن القرصنة البريطانية دريك خفيفة سريعة. لقد تغلبت بحرية العروض العكسية الشمالية العاصفة القاسية على بحرية العروض التجارية المعتدلة الهادئة، نتيجة منطقية. مع أن هزيمة الأرمادا لم تضع مباشرة حداً لقوة وإمبراطورية إسبانيا، فإنها فتحت الباب على مصراعيه أمام بريطانيا لتدخل الميدان البحري والتجاري الجديد مع افتتاح القرن السابع عشر. ففي غضون عقدين كانت قد أسست بنجاح أول مستعمرة في جيمستون والدومينيون القديم في فيرجينيا في 1607 على يد رالي، وقبلها بقليل أنشأت شركة الهند الشرقية، ووصلت سفنها إلى الهند وشاركت في تجارتها. وفي نفس الجيل استقر الآباء المهاجرون في نيو إنجلند. ولكن في هذا القرن السابع عشر كان على بريطانيا أن تواجه قوة هولندا التجارية وقوة فرنسا الحربية. ورغم أن قوة فرنسا كانت الأكبر والأخطر، فقد كان الذي يعني بريطانيا مباشرة هو هولندا، لأنها هي المحتكر الحقيقي للتجارة المحيطية التي تتطلع إليها. ولذلك ورغم أن بريطانيا وقفت في عدة حروب مع هولندا ضد فرنسا حتى لا تتعاظم قوة الأخيرة إلى درجة تهدد الجميع، فالأغلب أن بريطانيا كانت إما تترك هولندا تواجه فرنسا وحدها، وإما تنضم إلى فرنسا في صراعها لتحطيم هولندا. وفي خلال هذا جميعاً كانت كل خسائر هولندا وفرنسا تتحول إلى حساب بريطانيا مكاسب وأرباح، فكانت التجارة عبر البحار تنتقل إليها بالتدريج، حتى إذا ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائياً في أواخر القرن، كانت بريطانيا قد ورثت بالفعل معظم دورها التجاري، وورثت لندن وبريستل أنتورب وأمستردام. باختصار ورثت بريطانيا موقع ودور هولندا. وإذا قلنا إن بريطانيا ورثت موقع ودور هولندا، فقد قلنا في الحقيقة وإن يكن بطريق غير مباشر إنها ورثت موقع ودور البرتغال، وبطريق غير مباشر أكثر موقع ودور العرب القديم، وبالتحديد مصر. نعم مصر، فلقد أصبحت بريطانيا في عصرها التجاري الجديد في العالم بنصفيه في موقع ووظيفة أشبه ما يكون بموقع مصر ووظيفتها في العالم القديم أثناء العصور الوسطى. هي همزة الوصل بين العالم القديم والجديد، بمثل ما كانت مصر همزة الوصل بين آسيا وأوروبا، وهي تقع في ركن المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط الجديد، بمثل ما تقع مصر على أرض الزاوية من البحر المتوسط القديم. ولم يكن غريبا بعد ذلك كله أن تصبح التجارة بعدا أساسيا في حياة بريطانيا بعد أن كانت دولة زراعة ورعي وصيد، وأن تصبح بحق أمة من أصحاب الحوانيت على حد تعبير نابليون فيما بعد، وأن يصبح بنك إنجلترا رمزا عتيدا للمركنتلية العارمة. وفضلا عن احتكار التجارة، فقد نجحت بريطانيا في صلح أوتريخت في أن تنتزع جبل طارق وبورت ماهون في البحر المتوسط، وتأكد امتلاكها لنيوفوندلاند ونوفا سكوشيا. وهنا لابد أن نلاحظ كيف يكرر الموقف المواقف الصراعية السابقة. فرنسا الضخمة الأكثر قارية تحطم هولندا الأصغر حجما الأكثر بحرية، فترثها دولة بحرية أكبر إلى الشمال هي بريطانيا، مثلما حطمت إسبانيا الكبيرة شبه القارية من قبل البرتغال الصغيرة البحرية، فورثتها هولندا البحرية الشمالية. وهنا أيضا لابد أن نلاحظ أيضا سياسة بريطانيا الجزرية، فقد كان محورها دائما أن تترك القوى الأخرى على القارة تتصارع، وأن تغذي هذا الصراع حتى تضعف جميعا، فتتقدم هي لترثها وهي بمنأى في جزيرتها عن خطر الصراع نفسه، وفي نفس الوقت كان توازن القوى على القارة هدفها الآخر، فكانت تعمل على ألا تسود قوة واحدة كبرى في القارة. ولهذا كانت الحليف التقليدي للقوى الصغيرة التي سبق أن عادتها وساهمت في انحدارها، وذلك ضد القوى الكبرى الجديدة. هكذا وقفت مع البرتغال ضد إسبانيا، ثم مع هولندا ضد فرنسا، ثم كما سنرى فيما بعد مع فرنسا ضد ألمانيا. فهي عدوة القوي الذي قد يهددها، وحليفة الضعيف الذي لا يهددها. ولعل هذا هو ما أكسبها التسمية غير الأثيرة بألبيون الغادر. الصراع البريطاني الفرنسي. هكذا إذن لم يبقى إلا فرنسا والقرن الثامن عشر. ورغم سيطرة فرنسا الواضحة في القارة، فإنها لم تستطع أن تمنع بريطانيا من الانطلاق نحو السيادة على البحار واحتكار التجارة المحيطية والتوسع الاستعماري. وقد بدأت بريطانيا بتحالفها مع عدوها السابق المهزوم هولندا ضد القوى السائدة الجديدة فرنسا. ثم أصبح القرن قرن الصراع بين بريطانيا وفرنسا، وكان الفارق الرئيسي أن فرنسا مرتبطة في صراعاتها بالقارة ولها جبهتان برية وبحرية، بينما لبريطانيا جبهة واحدة بحرية. من هنا كانت الأولى مضطرة إلى الاحتفاظ بجيش بري ضخم، وتهمل الأسطول عمدا وبالضرورة، بينما كان جيش بريطانيا البري دائما رمزيا، ولم تحاول قط أن تنافس فرنسا على البر، والقوة كلها للأسطول. ولذا فما دامت بريطانيا قادرة على منع غزوها بحرا، فلا قيمة لضخامة جيوش فرنسا ضدها، بينما على العكس ما دامت فرنسا أضعف في البحر فأمام بريطانيا الفرصة لضربها في مستعمراتها عبر البحار وانتزاعها منها. أي أن وجود حدود برية لفرنسا كان جديراً في النهاية بأن يكلفها ضياع إمبراطوريتها الاستعمارية، بينما كان تحرر بريطانيا من الحدود البرية كفيلاً بأن يمنحها إمبراطورية استعمارية كاملة، وهكذا بالفعل كان. فمن ناحية لم تستطع فرنسا أن تضرب بريطانيا في جزيرتها، والواقع أن أحداً لم يستطع أن يغزوها منذ الفتح النورماندي حتى يومنا هذا، فقد كان الأسطول كفيلاً بقطع الطريق على أي محاولة كهذه. ولقد تحدت فرنسا ومعها إسبانيا قوة بريطانيا البحرية مرات عديدة في القرن 18 في حروب ممطوطة مطولة، ولكن هذه كانت تخرج في كل مرة أقوى، بينما غالباً ما كانت فرنسا تخسر شيئاً من مستعمراتها. ففقدت أولاً كندا حين عزلتها بريطانيا بحراً في كويبيك وعجزت البحرية الفرنسية عن معاونتها، وبذلك سقطت كدومينيون لبريطانيا في 1763، كما ارتفع الضغط الفرنسي بذلك عن ضلوع بريطانيا في نيو إنجلند. ثم فقدت فرنسا بعد ذلك الهند التي غزتها بريطانيا بقليل من قواتها ولكن بكثير من القوات الهندية، وضمتها في 1763 كالإمبراطورية الثانية بعد ضياع الولايات المتحدة، وخرجت فرنسا إلا من جيوب وأسافين لا وزن لها. ومما يلاحظ أن بريطانيا اقتربت أولاً كالبرتغال من الهند من الغرب، من بومبي بالذات، ولكنها مثلها لم تستطع أن تمرق إلى الداخل من تلك الجبهة الجبلية المغلقة، فعادت ودارت حول شبه الجزيرة لتقتحمها من بوابتها البحرية الوحيدة والصحيحة وهي بوابة الكينج. وما أن وضعت قدمها على المدخل الطبيعي وانفتح الطريق أمامها إلى قلب شبه القارة حتى أخضعتها جميعاً وحطمت إمبراطورية المغول الأكبر ليبدأ الراج البريطاني في الهند. هذا وإذا كانت بريطانيا قد وضعت قدمها في حذاء الهند بدل فرنسا في منتصف القرن 18، فقد استغرقت قرناً كاملاً، أي حتى منتصف القرن 19، لتبسط نفوذها على جميع أجزائها. على أن بريطانيا خسرت في تلك الفترة إمبراطوريتها الأولى في الولايات 13 في أمريكا، فقد سارت الولايات في حرب الاستقلال في مرحلة ضعف لقوة بريطانيا البحرية، وانتصرت لبعد المسافة وضعف الارتباط، ولكن أيضا لمساعدة فرنسا وإسبانيا للانفصال في 1783. على أن ضياع الولايات 13 أدى إلى خروج كثير من المعمرين الموالين لبريطانيا وهجرتهم إلى كندا من ناحية وإلى أستراليا من ناحية أخرى، أي إلى تحويل تيار الهجرة والتعمير إلى مناطق الدومينيون التي كانت مهملة والمساعدة في تدعيم الإمبراطورية الثانية. وهذا يذكرنا بما حدث من تحويل اهتمام البرتغال إلى البرازيل المهملة حين ضاعت إمبراطوريتها في الشرق والعالم القديم. وقد عاد الصراع بين بريطانيا وفرنسا على أعتى مستوى مع نابليون الذي كان أعظم تحد واختبار لقوة البحر، وقد فشلت كل مشاريعه البحرية ضد بريطانيا سواء في مصر أو في غزو بريطانيا، فقد خسر أسطوله في أبوقير في الأولى وفي الطرف الأغر في الثانية، وبهذا عجز عن الوصول إلى بريطانيا أو مستعمراتها بسبب تفوق قوة البحر البريطانية أساساً. ومنذ البداية أدرك نابليون أن العقبة الوحيدة في طريقه إلى السيادة العالمية هي قوة البحر البريطانية، وحين سيطر على أوروبا جميعاً كانت هذه وحدها هي العقبة التي تحطم عليها في النهاية. ولهذا تعد الطرف الأغر بداية السيطرة العالمية المطلقة لقوة البحر البريطانية التي ستظل أكثر من قرن دون تحدد، بل سيصبح القرن 19 بلا منافسة قرن السيطرة البريطانية العالمية. ولا شك أنه لمما يدعو إلى التساؤل كيف استطاعت بريطانيا أن تقف بمفردها إزاء نابليون ومعه أو تحت سيطرته كل أوروبا، ولكن الحقيقة أن بريطانيا كانت تقف ووراءها كل موارد الإمبراطورية والاستعمار عبر البحار، وأهم من ذلك أنها كانت تقف وأمامها ذلك الشريط الذهبي الحامي العتيد كما يسمي الإنجليز قناة للمنش. والواقع أنه في ضوء هذا العرض الاستراتيجي التاريخي، قد لا يوجد في العالم 20 ميلا ونيف من الماء لعبت دورا في التاريخ كما لعب المنش. هذا وقد خرجت بريطانيا من الملحمة النابليونية بمزيد من المستعمرات، فقد انتزعت الكاب من هولندا وحصلت على سنغافورة بشراء البخس في 1819، كما كانت قد ضمت مالطا أثناء الصراع. وسيلاحظ في هذه جميعا صفة المواقع البحرية الاستراتيجية التي تعد مفاتيح حيوية في إمبراطورية بحرية مترامية، وهي الصفة التي ستتبلور بصورة حاسمة فيما بعد في تركيب هذه الإمبراطورية. الاستعمار البحري، خطوط عامة. تلك إذن قصة الاستعمار وصراع القوى الاستعمارية الجديدة في الموجة الأولى للإمبريالية في العصور الحديثة. بماذا يمكن أن نخرج منها؟ بعدة حقائق عامة بعيدة المغزى. الخروج البحري. فأولاً، بعد أن كانت أوروبا حبيسة في شبه جزيرتها في موقف دفاعي محاصرة بين قوى مختلفة من كل الجهات في العصور الوسطى، انقلب الوضع وأخذت جانب الهجوم على عوالم جديدة برمتها، وفرضت حصارها على القوى القديمة من خلف أو من قدام، وكان هذا بداية سيادة أوروبا على العالم. على أن الخروج الاستعماري قد ارتبط بدول غرب أوروبا البحرية الساحلية وحدها، بينما كانت بقيتها الداخلية بعيدة عنه. كذلك لم تشارك الدول البحرية الساحلية الضئيلة أو الصغرى، فرغم بعض محاولات ثانوية للغاية لأمثال الدنمارك والنرويج وبراندنبورغ، فإنها تخلفت عن السباق تماما. وباختصار، فقد ارتبط الاستعمار الحديث أشد الارتباط بالمحيط ونداء البحر والموقع الساحلي. ويلاحظ في هذا الخروج البحري أن اتجاه كل من البرتغال وإسبانيا إلى أمريكا الجنوبية، وكل من فرنسا وبريطانيا إلى أمريكا الشمالية، إنما هو توجيه طبيعي يتسق إلى حد كبير مع المنطق الجغرافي وخطوط العرض وإيحاءات الموقع، وكذلك مع تشابه البيئة الطبيعية بين الموطن والمهجر. ومن هنا انتهى العالم الجديد إلى عالمين، لاتيني في الجنوب وأنجلو ساكسوني في الشمال، يتناظران بصورة عامة مع ترتيب الأوطان الأم. وكما تحتل إسبانيا الرقعة الكبرى من أمريكا اللاتينية، وتكمل البرتغال بدور ثانوي بالإضافة إلى شظايا هولندية وفرنسية وبريطانية، تحتل بريطانيا مركز الصدارة في أمريكا الساكسونية، وتأتي فرنسا في مرتبة ثانوية مع تذييل إسباني. ولما كان خروج أيبيريا البحري قد سبق خروج شمال غرب أوروبا بنحو قرن، فإن تاريخ أمريكا الجنوبية يسبق هو الآخر تاريخ أمريكا الشمالية بنحو هذا المدى. القومية والاستعمار. ثانياً، كانت الوحدة القومية شرطاً أساسياً سابقاً مسبقاً للخروج الاستعماري، إذ لم يكن من الممكن القفز إلى العالم الخارجي قبل ترتيب البيت داخلياً، فكان الخروج نتيجة للوحدة وعلامة عليها، وترتيب توقيته يعكس الترتيب الزمني لتحقيق تلك الوحدة. ومع الوحدة القومية أتى استعمار الكشوف، ومع الاثنين أتى الانقلاب التجاري، ومع الجميع أتت أخيراً البرجوازية الليبرالية. فقد انصبت مكاسب المركنتيلية والتجارة الاستعمارية في العواصم والمدن الكبرى والموانئ لتخلق تركيباً اجتماعياً جديداً أزاغ فلول الإقطاع نهائياً، وأحل محله مجتمع التجار والمهنيين، مما برجز مجتمع المدن وغلب الفكر الليبرالي والأوليغاركي على الحكم المطلق. ومعنى هذا أن استعمار الكشوف خلق طبقة جديدة قوية تنافس الطبقة القديمة التقليدية التي كانت تحتكر السلطة والحكم في المجتمع. فالصراع الجديد هو في الحقيقة صراع بين أصحاب الموارد المحلية في الوطن وأصحاب الموارد المتدفقة من عبر البحار، ولقد كانت الثورة الفرنسية هي نقطة الانكسار العنيفة في هذا التطور، حيث التحمت البرجوازية المتعاظمة على فيض مكاسب مستعمرات ما وراء البحار التحاماً نهائياً مع بقايا الإقطاع الزراعي المتحفرة، وختمت على مصيرها ووضعت بذلك جرثومة أو خميرة الرأسمالية الناشئة. وبمعنى آخر، فإن الكشوف قد ثورت الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدول أوروبا البحرية تثويراً، وكانت بذلك الأساس لهيكل النظام الجديد. ومن المحتمل أنه لو لم تحدث الكشوف الجغرافية لتأخر الانتقال من الحقب الإقطاعي إلى الحقب البرجوازي كثيراً أو قليلاً. ولعلنا كذلك لا نسرف في التصور إذا قلنا إن هذا التطور من الإقطاع نحو البرجوازية كان يمكن أن يكون أصلاً وأساساً من نصيب الشرق العربي عامة ومصر والشام خاصة، لو لم يكن قد حدث هذا الأسر التجاري الكامل. ولعل هذا أيضاً أن يفسر لماذا تجمد المجتمع العربي الوسيط على النمط الإقطاعي حتى خضرم فيه إلى صميم القرن التاسع عشر بل والعشرين، حين قفز مرة واحدة من الإقطاع إلى الرأسمالية دون أن يمر بمرحلة البرجوازية بمعناها الكامل. لقد ورث غرب أوروبا الجديد دور الشرق العربي القديم، ليس موقعاً ووظيفة فحسب، ولكن ورث قدره السياسي والاجتماعي كذلك. ميكانيزم الصراع. ثالثاً، يرتبط صراع القوى السياسية ارتباطاً وثيقاً جداً بالصراع الاستعماري، فمن أجل الصراعات الداخلية بين القوى الأوروبية في القارة خرجت للحصول على المستعمرات لتعود أقوى وأقدر على تلك الصراعات، ومن أجل الحصول على المستعمرات كانت القوى الأوروبية تتصارع فيما بينها على القارة. من ثم كان النشاط الاستعماري ظاهرة معدية، وقد تحرك مركز الثقل في النشاط الاستعماري وفي صراع القوة حركة قاطعة من الجنوب إلى الشمال بصرامة ما بين البرتغال جنوبا حتى بريطانيا شمالا. ولعل هذا جزء واضح المعالم من نظرية هجرة الحضارة والقوة نحو العروض الشمالية. وإذا فهم البعض هذا على أنه يعني انتقال التفوق إلى البلاد الشمالية، فلا ينبغي أن ينسوا أنه يعني كذلك تخلفها في البداية. والمهم أنه في هذه الحركة تأخذ ميكانيكية الصراع بين القوى البحرية الذي هو صراع أشباه أساساً من أجل التصفية النهائية للقوة العالمية، تأخذ نمطاً محدداً ومتواتراً بصورة مثيرة. فهي تبدأ بدولة رائدة صغيرة بحرية جداً بحكم الموقع والطبيعة، تلحقها دولة متاخمة أكبر حجماً وأقل بحرية، لا تلبث بحكم جرمها أن تحطم قوتها، ولكنها تعجز عن أن ترث دورها، وإنما تلتقطه ببراعة دولة أخرى صغيرة بحرية جداً إلى الشمال. هكذا ظهرت البرتغال أولاً، وتلتها إسبانيا لتحطمها بعد قليل، فترثها هولندا، ثم تلي هولندا على المسرح فرنسا، لتحطم هولندا وشيكاً، فترثها بريطانيا. وسنرى فيما بعد إلى أي حد ستستمر أو تنتهي هذه الميكانيكية الفذة في بقية مراحل الاستعمار الحديث. الموقع والموضع. رابعاً، في هذا الصراع لم يكن البقاء لمن يملك القوة البحرية وحدها، بل والقوة البرية إلى جانبها، فقد كانت القاعدة الأرضية القومية العريضة هي الضمان الأخير لبقاء تلك القوة البحرية. فإذا كانت الدول المحرومة من القوة البحرية لم تخرج إطلاقاً إلى الاستعمار مهما ملكت من قوة برية، فإن الدول التي تملك القوة البحرية دون قاعدة برية متكافئة تسندها وتدعمها قد تخرج إلى عالم الاستعمار قليلاً أو كثيراً، ولكنها لا تلبث أن تنقرض في النهاية. أما النجاح الأكبر فللدول البحرية القوية ذات القاعدة البرية الضخمة. وبمعنى آخر، فإن الموقع البحري الأمثل وحده لا يكفي، وإن أعطى أحياناً ميزة السبق، وفي المدى الطويل يلعب الموضع دوراً تحديدياً أخطر وأكثر بقاءً، كما كان السمك الكبير يأكل السمك الصغير في المستعمرات، كان السمك الأكبر بين القوى الاستعمارية البحرية يأكل السمك الأصغر. استعمار ساحلي. خامساً، إذا كان الاستعمار قد قرع أبواب أغلب القارات في تلك المرحلة، فقد ظل في جوهره ساحلياً أو شبه ساحلي بدرجة أو بأخرى، ولو أنه كان أعمق توغلاً في قارات العالم الجديد منه في قارات العالم القديم. وفي أفريقيا بالذات كان الاستعمار ساحلياً بحتاً وبصرامة، وسواء على الساحل أو في الداخل، فقد كانت تلك المرحلة مرحلة الاستعمار الواسع للكثيف. وبوجه عام انعكست هذه الطبيعة الساحلية على نظرة الاستعمار إلى القارات الجديدة، فقد كانت نظرة ملاح أساساً. أعني أنه لم يكن يتعرف على كتل قارية بقدر ما كان يعرف أشرطة ساحلية. ومن تراث هذه الفترة وتلك النظرة الأسماء العديدة التي ما زلنا نطلقها: ساحل غانا، ساحل الذهب، ساحل العبيد، ساحل العاج، ساحل الغلال، ساحل الزنج، ساحل البنات أو القرصان، ساحل ملبار، ساحل كروميندل، ساحل كارناتيك، ساحل مورمن، ساحل جولوكوندا، إلى آخره. الاستعمار الديموغرافي. سادساً، تعويضاً لعجزه عن التوغل الداخلي وعن الاستعمار الجغرافي، أخذ الاستعمار في أفريقيا بالذات نمطاً خاصاً جداً في هذه المرحلة، هو الاستعمار الديموغرافي، أعني تجارة الرقيق. وذلك إذن كان عصر النخاسة الذي لم يعرف العالم له مثيلا من قبل ولا من بعد، وتلك كانت بالتالي أسود نقطة وأبشع وصمة في تاريخ الاستعمار العالمي، فقد كان الرقيق أغلى سلعة في التجارة الاستعمارية، وبخار آلة المركنتالية إن لم يكن وقودها الأسود، وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخاءها. وكان للبرتغال أولاً ثم الإنجليز بعدهم الدور الأكبر في هذه التجارة الآثمة، ولو أن الهولنديين والفرنسيين شاركوا بقدر. ولهذا فإذا كان الهولنديون يقولون إن أمستردام قد بنيت على عظام الرنجة، فمن الصحيح كل الصحة أن نقول إن لشبونة وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق الأسود ودماه. قد شهد المحيط الأطلسي مثلثاً دموياً يدور مع عقارب الساعة، التجارة المثلثة كما تسمى، تبدأ فيه السفن بنقل بضائع ومصنوعات بريطانيا إلى غرب أفريقيا حيث تستبدل بها شحنات آدمية، ثم تنطلق عبر المحيط لتفرغها في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، ومنها تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وروم وقطن وتبغ إلى آخره. وتختلف تقديرات تجارة الرقيق من أفريقيا، ولكن البعض يضعها حوالي 100 مليون، على أساس أن من مات أثناء الصيد والرحلة 3 أو 4 أمثال ما وصل بالفعل إلى العالم الجديد. وكان هذا الاستعمار، أو بالأحرى الاستخراب الديموغرافي، نزيفا بشريا رهيبا أصاب القارة بفقر الدم والضمور. ولئن صح هذا الرقم الذي لا يمكن الحكم له أو عليه هنا، فلا شك أن هذه أعظم موجة في حركات السكان في التاريخ البشري جميعا. وإذا كانت أوروبا تتهم العرب اليوم تهويلا وتضليلا بدور الجلاب، فالذي لا جدال فيه ولا لجاج أنها هي قد لعبت دور الجلاب والجلاد معا. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.